بعض أبناء الجزائر وبعض الشباب، وجزى الله سبحانه وتعالى يعني هذه الجهات الأمنية المهتمة بهذا الأمر، مثل ما تهتم بالشيعة. وراكم شفتوا هذاك الصعلوك اللي فعل فعلا يرضي به الشيعة، الشيعة ما قدروش يتكلموا في السنة، يتكلم لكع، يا ليته كان لكع ابن لكع، والله حتى هذيك ما وصلهاش، رويبضة من الرويبضات، هيا كان جا لكع يا حسرة وين راك درجة. المهم أقول يا يقول والله أنت راك سببت أهل السنة وزعزعت عقيدة العقيدة السلفية في نظر الشباب، مع وجود القنوات، مع وجود هذه، مع وجود هذه الغارات وهذه الحملات، تارة وين يسلك من الشيعة وزيد يسلك من القاديانية وزيد يسلك من الحزبية وزيد يسلك من البدع والشرك والزردي والهرادي وكلش، على الأقل ما تخليش برك يطمئن الحاج يسموها منهج أهل السنة والجماعة. خاش كي يدخل كاش قلب واحد ما يخرجش بإذن الله، كي يدخل عقل تاع واحد ما يدخلش، ما لمزابيك نديرك حجر عطرة ولا نديرك سدا منيعا ولا حاجزا وحائلا، باش وهكذا يجندهم هؤلاء لخدمة أغراضهم ولو على سبيل أعراضهم. ما هي أعراضهم وما هي أغراضهم؟ وإلى الله المشتكى وهو المستعان. حتى ما نخرجوش الموضوع على هذا، إنما على سبيل المثال واقتضاه المقال فقط. أقول يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم إذن بلغ والحمد لله رب العالمين، يعني ما ترك شيء، كما قلت لكم قبل قليل، ما ترك شيء قرب الناس للجنة إلا وبينه لهم وأبرهم به وحثهم عليه وحظهم عليه وهكذا، وما ترك شيء يبعدهم عن الجنة ويقربهم من النار، أو يدخلهم ويوردهم ويلقي بهم ويطرحهم في النار إلا ويحذرهم منه وينهاهم عنه ويرهبهم كذلك فيه، احذروا اجتنبوا بصياغ النكير وبعبارات التحذير وغير ذلك مما يقتضي النهي ويستلزم التحريم، سبحان الله. حتى قال أحد اليهود اللي تلقى في بعض الأحيان بعض اليهود يصدقونك فيما يكذب عليه بعض المنتسبين للمسلمين أو بعض الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين، هذا الرجل قال إن نبيكم علمكم كل شيء، علمكم كل شيء، كما في حديث سلمان كما في صحيح مسلم مثلا، علمكم كل شيء حتى القراءة. يعني معشر المسلمين، الحمد لله يا شباب المسلمين، أنتم راكم نايضين في وحدة المجتمع، في وحدة الوسط، في وحدة البلاد، يعني في يعني ما شاء الله راح تنوضوا يعني نهضة وتنشأوا نشأة وتتعلموا واحد التعليم صحيح مليح، ما روش في قلب رجل يخرجه متى قابت شاء ويعبر بما شاء وكيف ما شاء، لا والله، هذا مصدره الكتاب والسنة، مصدر التلقي الكتاب والسنة. الشيعة وش مصدرهم؟ أئمتهم، يؤمنون بعصمة أئمتهم، وأئمتهم هم الذين يشرعون لهم افعل كذا ولا تفعل كذا وكذا، أكم تعرف الصوفية في الرؤى والمنامات والكشوف، وتعرفوا الطريقة. المعتزلة العقل المجرد، العقل يعني التحسين والتقبيح ومصدر تلقيهم والحكم والتعليل وكل شيء العقل، ما رأه العقل حسنا فهو حسنون، وما راه العقل قبيحا فهو قبيح. أهل السنة اللي يحسدها الطوائف كلها، والسلف الصالح الذين يعاديهم، راكم شفتوا اليمات اللي فاتوا قروزني ها في دار ناس درويش حابين يشوشوا المومية مهم تشويش، أما باش يعني يأثروا ما يأثروش، لكن قدر يغروا قدر يضروا قدر يهفوا إلى غير ذلك، فداروا واحد المؤتمر تشطيح ورديح، راكم شفتوا كيش براهم، والله تشفق علي استغفر الله، لما شفت كأنني قلت قاطع من حمير يجي، والله استغفر الله، وين يوصلوا الإنسان بهذه العقليات. المهم ايه وشنو يكره لهم أهل السنة، علاش؟ لأنه بأهل السنة يعرفوا السنة، لأنه بمنهج السلف يعرف السنة، علاش الناس اتحار في منهج السلف؟ بمنهج السلف، بغير منهج السلف لا يصلح الخلف، الخالف وهم الشباب الآن يصلحون بالعودة إلى ما كان عليه سلفهم ومعرفة ما كان عليه سلفهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كحديث أبي واقد الليثي لما ذكرت الفتن يعني التي تحصل للناس وتقع للناس وتتظافر وتتظاهر وتتكاثر، لما سألوه وكذلك جاء برواية معاذ مثلا إلى غير ذلك، مش هو السبيل، مش ما, ما, ما, ما هو سبيل النجاة وطريق الخلاص؟ قال أن ترجعوا إلى أمركم الأول. مالك بن أنس الإمام مالك لما قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولهذا أهل البدع لا يعني لا يفرحهم ولا يسرهم أن تحيي هذا المنهج، منهج الإسناد. وزيد من الفضيحة الكبرى لما قال بأن عقائد السلفيين مستمدة ومستندة إلى التلمود وعقائد اليهود. ما كانش أمة يا إخواني في العالم في الدنيا كلها بانية نقولها، نقولها ورواياتها وآثارها وأخبارها على أسانيد، والتدقيق في الأسانيد والتحقيق في الأسانيد والتوثيق في الأسانيد، يعني التوثيق والتحقيق والتدقيق في النظر مثل أهل السنة والجماعة. قال ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نحن حتى نتأكد بأن هذا الكلام ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الظن باللي هكذا بركي ما ظن هذا المهرج مسكين، لا والله يذكروا يا أخي لكسوا حتى في الحديث، الحديث لكي يكون الحديث صحيح وش الشرط فيه؟ خمسة شروط: اتصال السند، أن يكون عنده سند ليس مجرد سند، اتصال السند. باش يتصل هذا السند بالعدول مش الكذابين، الثقات مش المجاهيل والضعفاء والمناكير وكل شيء. نعم تتعلق بالراوي، الرواية هذه الرواية المنقولة لابد يكون ضابطها، كل ما يخف الضبط تنزل قيمتها ودرجتها إلى إيش؟ عدم الاعتبار. يا ناس لما كما قالوا من تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب. إذا كانت قالت لعلماء تكلموا في غير فنهم فكيف بالجهلاء إذا تكلموا فيما لا يحسنون قراءته وكتابته، فضلا عن تفسيره واستنباطه واستعماله والاستشهاد به أو نحو ذلك. ودع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالميداد، ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. لذلك يا إخوان أقلت الرواية، ثم بعد ذلك لابد أن تنتفي، تتوفر هذه الشروط وتنتفي موانع، موانع الاعتبار، موانع القبول، موانع الصحة، أن ينتفي الشذوذ. ما ينفردش راوي ولو كان ثقة مخالفا في ذلك ثقات كثيرين مثلا أو من هو أوثق منه وغذا. وما خلف الثقة فيه الملاء فهو الشاذ والمقلوب قسمان تلا، ولا لا يا إخوان؟ وانتفاء النكارة، يا حبيبي راك وقعت على الخبير وسقطت على الخبير أيها الساقط وما لك باللاقط، كلهم يعافونك لا تجد أحدا يلتقي لأنه نزقع تكرهك مش مليح. لهذا لما نقول الشباب أمانة في عناقنا، سمحوني لما جاب الحديث لأنه يلاقل الشباب نهتم بهم فكريا وخلقيا وسلوكيا وتربويا وتعليميا وكل شيء، يقي أكده ولا لا؟ ماذا بينا نحميهم كل شيء يضرهم، لأنه قادر فكرة تخسر لك أفكار، قادر عقلية تفربش لك عقليتك ولا لا إلى غير ذلك. فنقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم بلغ والحمد لله وروى عنه أصحابه إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا. ربي يا جماعة سامحوني لما نقول لكم أصول السنة للإمام أحمد ولا أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي ولا لغيرهم، يذكرون حتى هذه النقول يذكرون أسنده، شكل رواه سندا عن سند، راوي عن آخر، إلى كما قال الإمام الشافعي والعلم كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلى الفقه في الدين والعلم ما كان فيه قال حدثنا. كي نقول حدثنا شكون هذاك؟ دير عليه ترجمة وش يكون يخلق ذاك. وبعدين لقيت أهل تأخذ منه كما قال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، واللي يلقوا من أهل السنة يأخذوا عنه ويروي عنه، واللي يلقوا من غير ذلك لا يأخذون عنه ويردون عليه حديثا ولا يلتفتون له، بل يحذرون منه وينكرونه ويجعلونه في طبقات المتروكين. طبقات المتروكين هذو ضعفاء، احذروهم كما فعل ذلك وصنف في ذلك أئمة في كتب الجرح والتعديل. هكذا إذن. وهذا بيني وبينكم قبل 15 سنة أكثر هذا الرجل اللي ما نذكرش اسمه لأنه ما منشوش عليكم، أذكر مرة رايح المعرض هذه وأنا ما أعرف وش عمري مجمعني بيه، وإلى يومنا هذا مجمعني به مجلس ماشي قبل 15 سنة ولا المعرض الكتاب، السيخونة ماشي صار عرفني قال له هذا من جماعة الجرح والتعديل، قالوا الجرح شفناه والتعديل ما كاش. أنا ما سمعتوش، واحد الشباب سمعوه قالوا حبس وهرب. قالوا سنة هاوليك هدر معه هرب راح. قالوا لي قلت له واش تعدل فيكم هذا جماعة المجروحين، ما واش تعدل فيه الكذب الجهل، مش وريني حاجة مليحة تعدلها فيكم لا احكم على نفسه. قلت له انا والله ما تكلمت فيه وما نعرفوش اصلا، هذاك الوقت كان نكرا ومنكرا، اليوم ولو اصبح معروفا ولكنه منكر، في اسمه معروف شمس الدين ولكن في افعاله واقواله منكر عياذا بالله. باش ما نضيع لكم شقتكم بهذا سامحوني، ولكن عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس وشنو وقع فيه نخشى الناس يقع في هذا الشر عياذا بالله. هكذا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. أقول إذن باختصار الوقت شوية وسامحوني، إذن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يهتم، ولذلك يهتم بالأمة كلها، ولذلك كما قلنا رقم شفت التوجيهات حتى في الخطاب. هذاك الرجل اللي كما قلت لكم لما خطبوا قال من يطيع الله، حديث عدي بن حاتم الطائي قال من الحديث قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غاوى. وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بئس خطيب القوم أنت، وفي رواية بئس الخطيب أنت. وصح، انظر الخطاب تاع المسلمين خطاب صحيح وفصيح وصريح وواضح وبين والحمد لله. ولهذا كما قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة ولا لا، أو كما قال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هؤلاء يحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.